الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم معاشر المسلمين إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي كما قلنا جوامع الكلم فقد يقول العبارة القصيرة ذات المدلول والمعنى الكبير والكبير جدا وقد جمع لنا هذا الحديث الذي سوف أذكره عليكم ذكر النبي حديثا جامعا مانعا لجوانب الخير كلها وخاصة في رمضان المبارك الذين نحن على أعتابه نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقره على ذلك الإمام الذهبي وقد جاء الحديث من أكثر من طريق وجاء من طريق أنس بن مالك ومن طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه احتبس عنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات غداة حتى كادت تطلع الشمس يعني تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة في صلاة الصبح حتى كادت الشمس أن تطلع فلما أتاهم وصلى بهم صلاة الغداء التفت إليهم وقال لهم مكانكم لا تبارحوا أماكنكم ابقوا فيها قال لقد صليت البارحة في رواية ما قضي لي أو ما قدر لي صليت البارحة ما قضي لي يعني من صلاة الليل من قيام الليل ثم جلست إلى جنب المسجد وفي رواية وأنا في صلاتي سهوت فنمت وفي رواية جلست على جنب المسجد فتجلى لي ربي في أحسن صورة وفي رواية فرأيت ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى يعني فيما تختصم الملائكة وفيما اختلفت الملائكة قلت لا أدري وفي رواية قلت لا يا رب لا أعلم فأعادها عليه فيما يختصم الملأ الأعلى فيما اختلف الملائكة قلت لا أدري فأعادها الثالثة يا محمد فيما اختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها على صدري فتجلى لي كل شيء وعرفته ونحن نثبت لله عز وجل يده من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تجسيم ولا تأويل لله يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى فأظهر الله له كل شيء قال فتجلى لي كل شيء وعرفته يعني عرفت فيما يختصم الملأ أعلمه المولى عز وجل فيما اختلفت الملائكة فسئل مرة أخرى فيما اختصم الملأ الأعلى قال في المكفرات والدرجات فقيل ما هي المكفرات؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. ثلاثة أعمال معاشر المسلمين تكفر الذنوب، ولذلك سميت مكفرات، وتحط الخطايا، وتغسل الواحد منا من الذنوب والرزايا. ثلاثة أعمال قد تبدو بسيطة، قد تبدو يسيرة، قد تبدو سهلة، ولكن كثير من الناس يعجزون عليها. أولاها كثرة الخطى إلى المساجد، يعني الإنسان الذي يرتاد المساجد كثيرا. إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إذا وجدت الرجل قلبه معلق بالمساجد فاشهدوا له بالإيمان، وبعمله ذاك تكفر ذنوبه وتحط خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وإن وجدتم الرجل تأبى نفسه الذهاب إلى المساجد ويفضل الصلاة في البيت ويفضل الصلاة في أي مكان، ولكن نفسه تنفر بالمسجد، فهذه علامة سيئة، وقد ضاع له من الأجر والثواب وتكفير الذنوب وحط الخطايا ما لا يخطر على باله، ضاع منه فضل كبير. وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. رجل هذا قلبه معلق بالمساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا الذي يعمر مساجد الله تبارك وتعالى. إذن كثرة الخطى إلى المساجد تحط الذنوب وتمحو الخطايا. تحضر المسجد لحلقة علم، تحضر المسجد لقراءة القرآن، تحضر المسجد لذكر الله، خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان، فيعكف الإنسان في المسجد يذكر ويتلو كتاب الله عز وجل، عوضا يشغل نفسه بالقيل والقال وكثرة الكلام والخصومات والصراع في الشوارع والطرقات، وينظر إلى هذا وينظر إلى ذاك ويتكلم في هذا وفي ذاك، يشغل نفسه بالذكر. كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. سعيد بن المسيب رضي الله عنه سيد التابعين يقول عنه أهل السير ومنهم الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: إن سعيدا بن المسيب لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة، وهذا يدل على أنه كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة، كان ينتظر، لأن لو لم ينتظر الصلاة يسبقونه بالتكبيرة، فكان يأتي ويحرص على أن يأتي المسجد قبل تكبيرة الإحرام، قبل أن تقام الصلاة بطبيعة الحال. هذا الأمر، انتظار الصلاة بعد الصلاة، كلما كنت تنتظر الصلاة فأنت في عبادة وذكر، أنت في عبادة، حضرت 10 دقائق قبل صلاة الجماعة فأنت في عبادة وأنت في أجر وثواب، وتكون بذلك حرصت على أن تؤدي صلاتك جماعة، ولك من الثواب والأجر وغفران الذنوب وتكفيرها ما لا يخطر على بالك. انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، إعادة الوضوء في اللحظات التي يكره الإنسان إعادة الوضوء، يا إما برد قارس وقد يتنعم في فراشه فيأبى ترك نعومة الفراش على الهروع إلى الماء البارد، فإن توضأ فقد محى ذنوبه وحط خطاياه، وقد يكون الإنسان قد استحلى النوم ويسمع الأذان فتأبى نفسه أهرع إلى الصلاة الجماعة، ويكون بذلك قد ضيع تكفير الذنوب. فمن فعل هذه 3 أمور محيت خطاياه وكفرت ذنوبه ونقى نفسه من الدنايا والمعاصي والذنوب. كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. ثم سئل النبي: ما هي الدرجات صلى الله عليه وسلم، سئل فما هي الدرجات؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعدما عرفه الله بها، قال عليه الصلاة والسلام: إطعام الطعام، وطيب الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. ثلاثة أعمال قد تبدو يسيرة، ولكن ليست هي كذلك على كثير من الناس إلا من وفقه المولى تبارك وتعالى، ومن عزم على ارتقاء الدرجات، لأن هذه الدرجات من يقوم بها يرتقي مقامات عند رب السماوات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إطعام الطعام، ورمضان على مشارفنا، والنبي صلى الله عليه وسلم تصدق ويقول: ولو بشق تمرة فإنها تسد حاجة الفقير وتكفر الذنوب كما يطفئ الماء النار. الصدقة ولو بشق تمرة، أن تطعم مسكينا، أن تفطر صائما ولو بشق بتمرة واحدة، فإنها فيها تكفير الذنوب وترفع الدرجات وتمحو الخطايا. إطعام الطعام، أن تطعم عائلة فقيرة، أن تطعم في هذا رمضان تطعم أسرة، أن تأتيهم بقفة رمضان فتعطيهم بقدر ما يستطعمون بها شهرا، إذا كانوا فيهم خمس أفراد فقد أطعمت أسرة خمس أفراد طيلة كل شهر، واحسب خمسة في ثلاثين كأنك أطعمت 130 واحد. كأنك أطعمت 130 واحد. انظر إلى هذا الأجر والثواب الذي يمكن أن تناله بإطعام اليتيم والأرملة والمسكين والفقير والمحتاج، ثواب جزيل. فإن كان في رمضان تضاعف الأجر أضعاف مضاعفة، لأن الأجر في رمضان يتضاعف، في غيره فيه ثواب، ولكن في رمضان له أجر خاص به بطبيعة الحال. إطعام الطعام، وطيب الكلام. عمل آخر يرتفع بك درجات ويعلي مكانتك ومقامك في جنة النعيم وتكون لك في الدرجات العلى. الإنسان في هذه الدنيا ألا يحب أن يرتقي من منصب إلى منصب أعلى؟ ذلك العامل البسيط يتمنى أن يصبح رئيس مصلحة، ورئيس مصلحة يتمنى أن يصبح مديرا، والمدير يتمنى أن يصبح واليا، والوالي يتمنى أن يصبح وزيرا. فما ينبغي للمسلم أن تهفو نفسه إلى ارتقاء مناصب الدنيا في حين لا يكترث لمناصب الآخرة ومراتب الجنة. فبطيب الكلام تعتلي مرتبات، ونحن نرى مظهرا سقيما في رمضان، تكثر الخصومات في الأسواق وتكثر الشجارات والصراعات لأتفه الأسباب، ربما على شكارة عصير الليمون ممكن تلقى الناس يتعاركون. تقول لماذا يتعاركون؟ الدنيا قائمة. تقول لماذا تعاركوا؟ يقول لك على شكارة عصير الليمون، شكون يجوز الأول شكون يدي عصير الليمون. ممكن تتعاركوا لماذا؟ لأن واحد حب يجوز بالسيارة قبل الآخر، وهم صائمون. يعني كونهم صائمون يعني متحكمون في شهواتهم. فما ينبغي للإنسان أنه ينزل مراتب سفلى في هذا رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لما تركش الجهل وما تركش السب والخصومة والصراع والاعتداء على الناس في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غير روح كل وشرب، تعب في روحك، صيامك راه بدون معنى، راه جوع وعطش. لكن لم تصل إلى مرتبة الصائمين الذين تصوم جوارحهم، تصوم ألسنتهم عن سب الناس وشتمهم، وتصوم أيديهم على أن يمدونها على الناس. فالإنسان يحرص، هذا الصيام يمكن أن يرتقي بك مقامات. فما ينبغي أن تفسده بهذه الخصومات والصراعات. ومنهم من تجده صائما في اليوم ومن أجل شربة رمضان ممكن يتعارك مع زوجته في الليل، ومن أجل خبز رمضان يتعارك مع زوجته وأهله ويدير صراع كبير على مائدة الإفطار، يدير خصومة كبيرة لا نهاية لها. فهذا يكون قد ضيع على نفسه ثوابا جزيلا وأجرا عظيما. ففي الحديث إطعام الطعام وطيب الكلام، كلمة طيبة كلمة فيها نصيحة، فيها ذكر، فيها قراءة قرآن، فيها إصلاح بين شخصين، فيها توجيه، فيها تربية. هذه الكلمة التي تجمع ولا تفرق، الكلمة التي تدخل السرور والفرح إلى نفوس الناس، الكلمة التي فيها صدق وليس فيها كذب، وليس فيها غيبة، وليس فيها نميمة، وليس فيها شهادة زور. هذه كلها هي الكلمة الطيبة، الكلمة التي ليس فيها فحش الكلام وبذاءة اللسان والكلام في أعراض الناس. إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. كاين الناس في رمضان فيما يتعلق بطيب الكلام تجدهم يروحوا يسمعون فحش الكلام في الحفلات والأغاني. الحديث يقول إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. في رمضان أن تستمع على صلاة التراويح ولا تستمع في قاعة الحفلات. الناس في رمضان تجتمع في فناء المسجد لتسمع قال الله تبارك وتعالى، تسمع ترتيل القرآن الكريم، لا تجلس في فناء المسابح وفي فناء الساحة العامة حيث يأتي المغني فيطرب الناس ويختلط الذكور بالإناث ويكثر الرقص ويتسلط الشيطان ويسير الناس بعد ذلك إلى المحرمات. إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قول النبي عليه الصلاة والسلام. فليحرص الواحد منا أن يجعل من هذا الشهر المبارك القادم علينا أن يكثر فيه من الخطوات إلى المساجد لحضور حلقة العلم والذكر ولحضور صلاة الجماعة، وليحرص الواحد منا على أن يؤدي صلاته جماعة وينتظر الصلاة بعد الصلاة، وليحرص على أن يسبغ الوضوء كلما أوجب ذلك وكلما تطلب ذلك للصلاة ولقراءة القرآن ولغيره من الأمور. وليحرص الواحد منا أن يطعم الطعام بما وفق إلى ذلك من اليسير والكثير، ويحرص أن على طيب الكلام، وأن لا يفسد هذا الصيام بالجهل والخصومة والصراع والعراك في الطرقات والشوارع لأتفه الأسباب. وليحرص بعد كل هذا على صلاة التراويح، على صلاة التراويح من بداية رمضان إلى نهايته، لأن هناك من يجتهد في العشر أيام الأولى ثم يترك التراويح 20 الأيام الأخيرة، وهذا رأيناه وعهدناه من الناس. والحديث ماذا قال؟ من قام رمضان يعني كله وليس ثلثه، لكن كان اللي يقوم منا رمضان ثلث فقط 10 أيام الأولين، وهناك الأدهى والأمر من لا يصلي العشاء جماعة ويصلي التراويح جماعة. صلاة العشاء فريضة عليك والتراويح سنة مستحبة، ما ينبغي أن تترك صلاة الجماعة العشاء ثم تصلي التراويح جماعة. فهذا فقه سقيم وفهم غير سليم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. تلك هي مكفرات الذنوب: كثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء عند المكاره، وتلك هي أعمال ترفع للإنسان درجات: إطعام الطعام، وطيب الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. ثم أن النبي وهو في سجوده أو وهو على جنب المسجد ويخاطبه المولى عز وجل بكل هذا، قال له في الأخير: سل ما شئت تعطى، اسأل ما تشاء سأعطيك. فقال عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير فاتن ولا مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. وقال الإمام أحمد في مسنده: من قرأها أو من دعا بها عاش في خير ومات في خير. قول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. كلكم يعرف بأن للصائم دعوة لا ترد، ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمظلوم دعوته مستجابة أيضا، والمسافر، ومنهم دعوة الصائم حتى يفطر. فلا تفرط في الدعاء، وليس هناك أفضل من الدعاء في السجود كما تعلمون. ما يكون الأقرب ما يكون العبد أقرب إلى ربه إلا وهو ساجد. فاغتنموا هذا الشهر المبارك، فلنغتنم هذا الشهر المبارك، فإن فيه نفحات ليس في سواه، وفيه كرامات ليست في سواه. فطوبى لمن استغلها، وطوبى لمن شمر على ساعده وعزم وقرر على أن يستدرك ما ينبغي استدراكه، وأن يتوب عما ينبغي التوبة عنه، وأن يستدرك النقصان الذي حصل منه في سائر الشهور. فلعل هذا رمضان هو آخر رمضان نعيشه، فلا ندري. فكم من أناس عاشوا معنا رمضان، أدركوا رمضان الماضي، ولكن يعدون في عداد الموتى في هذا رمضان. فمن بلغ رمضان فقد بلغ خيرا كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك أن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.